أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في نقل العينين أو إحداهما بناقل بعقد عبر عنه لازم، ثم عادت العين بعد النقل. يعني مباحث كثيرة راح يجن في هذا المطلب. عادت العين بفسخين أو إقالتين أو ميراثين، فهل الموضوع بناء على الملك، فهل موضوع التراد لا زال باقيا؟ ماذا أسسنا في الأصل بالنسبة إلى الملك؟ الأصل هو اللزوم، الأصل هو اللزوم. ما الذي خرج من هذا الأصل؟ جواز التراد مع بقاء العينين. فإذا العين عندي الدرهمين باقيات والكتاب باقي، يحق لي أن أرجع بالكتاب وأنت ترجع بالدرهمين. تقدم إذا تلف، إذا كان في الذمة. الآن إذا أنت نقلت الكتاب بعته بعقد لازم، خيار ما إليك. فمقتضى القاعدة الآن البيع لازم. الآن إذا الكتاب رجع بإقالة أو بميراث أو فسخ أو ما أشبه، فهاي العين وهاي العين ثلاثة موجودات، فهل يحق لي أيضا أنا أن أستصحب بقاء التراد أو لا يحق لي أن أستصحب بقاء التراد؟ لأن التراد مبني على أن الكتاب يبقى في ملكه ويبقى في ملكي. أما إذا خرج عن ملكك، موضوع التراد ما أحرزناه، والاستصحاب شرط بإحراز الموضوع. ماذا اختاره وقدس الله نفسه؟ اختار الثاني، أنه موضوع التراد ما أحرزناه. فإذا رجعت العين مرة ثانية بعد ما عدي جواز التراد، يبقى اللزوم قائم والمعاملة أصبحت لازمة. هذا على من مبني؟ على الملك. الآن على الإباحة شو اكتفت؟ هنا عنده نكتة هو جيد. على الإباحة يقول أنا يمكن أن أتصور ثلاث صور على الإباحة. أنا يمكن أن أتصور ثلاث صور. شنو يعني على الإباحة؟ يعني بناء على المشهور. درهمين عندي، الكتاب عندك، تملك الكتاب ما أملك الكتاب، ما تملك الكتاب، أملك الدرهمين ما أملك الدرهمين. يباح لك أن تتصرف ويباح لي أن أتصرف. بمقتضى هاي الإباحة أنت نقلت الكتاب بنقل لازم. شو التفتونا؟ أنت نقلت الكتاب بنقل لازم. قبل أن أتحدث عن القضية، نحب أن ننوه إلى مسألة. مسألة شنو؟ تارة أنت من تنقل الكتاب، كيف أنت تنقل الكتاب بنقل لازم وأنت ما تملكه؟ فلازم أخرجها فقهيا. إيش أقول؟ أقول هذا نقل الكتاب إلى زيد كشف عن انتقال الكتاب إليك في آن ما قبل النقل، قبل العقد الجديد مع الثالث. فالنقل راح يكون كاشف عن ملك سابق قبل النقل. هو تمام على الإباحة، لكن بالإباحة أنت معناته نقلت الكتاب يعني ملكته فانتقل. أنا ما قلت لك إملكه، لكن أنت من نقلته كان أنت كيف تنقله بعقد لازم وهو الكتاب لي. فكأن هذا النقل كشف عن ملك سابق عن النقل في آن ما حتى يصح البيع. شلون قضية ملك العمودين؟ شلون العمودين يعتقل عليك؟ فأنت لازم تملك لا عتق إلا في ملك. أنا لازم أملك آن ما هذا الملكية تصحح العتق. فأنا ملكت الأبوين في آن ما مملكة الشارج قال؟ قال لابد أن يعتقل. فتبقى قاعدة لا عتق في ملك ما تخصص. ما نقول لا عتق في ملك إلا في عتق الأبوين، لا، باقي على عمومها. نقول أنت ملكت الأبوين آن ما والشارع عتق. فهذا النقل يكشف، هذا النقل يكشف عن، التفت، يكشف عن ملكك في آن ما. فش يصير أنت ملكت وانتقل؟ شو نستفيد من هاي القضية؟ إذا رجع يرجع لمالكك، لمالكه الأصلي، مو الأول، مو المبيح، المباح له. لأن المباح له لم نجوز له النقل إلا عندما ملك فنقل. فالنقل كاشف الملكية قبل النقل، بحسب الواقع الملكية كانت قبل النقل، النقل كشف عنها في مرحلة الدلالة. فأنت ملكت فنقلت، لكن أنا ما أدري. فمن خلال نقلك هذا النقل كشف عن ملكيتك إلى الكتاب، فأنت مالك الكتاب الآن. فسخ كتاب يرجع إلى مالكه، منو مالكه؟ مالكه أنت. فإذا أنت ملكت بعد كيف أنا أرجع؟ هو مو ملك الكتاب حتى أنا من حقي على الإباحة أن أرجعه. هاي صورة. الصورة الثانية، لا، الصورة الثانية التفت، هذا النقل هو المملك، مو النقل يكشف عن الملك، وإنما النقل سبب للملك. يعني ما عندي سبب آخر للملك إلا النقل. فإذا فسخ ارتفع سبب الملك. الفرق واضح؟ الصورة الثانية أنه أنت من نقلت الكتاب، أنا أباع النقل، أقول هذا النقل هو سبب لملكك، مو كاشف، سبب لملكك الكتاب. فإذا فسخت بعد ماكو ملك، لأن الملكية انحصرت بمن؟ انحصرت بالنقل. فالنقل انتفى فالملكية انتفت. فمن يرجع الكتاب يرجع إليك، لكن هو يبقى مالتي. نعم إلت ومباح لك أن تصرف حسب القاعدة الأولى، لكن هو الكتاب إلي، ملكيتي للكتاب ما زالت ملك، لأن أنت من نقلت هذا النقل هو المملك. فإذا النقل انتفى يعني انتفى التمليك، يعني ما تبين ماكو ملك، فرجع الكتاب إليك على نحو الإباحة. هاي صورة ثانية. صورة ثالثة نقول لا، ما يحتاج ملك أصلا. نرجع إلى كلام الشهيد وبعض السادة اللي ذكرها سابقا، أنه بالإباحة يجوز لك أن تتصرف تصرفات ناقلة بالإباحة، ماكو ملكية. فأنت تملك، التفتوا لي هاي النقطة شنو بيها مر علينا، أن أنت تبيع الكتاب، خرج الكتاب من كيسي والثمن رجع إلى كيسك، بناء على أن لا يشترط في البيع أن ماذا؟ أن يكون من خرج منه الكتاب يرجع إلى كيسه. بناء على هاي اللي الشهيد ذكر في موضوع الغاصب، إذا تتذكرون هناك النقطة اللي بينها. فإذا هذا العقد اللازم ما يكشف عن ملكيتك، يبقى أنا شنو؟ مالك. فإذا فسخ يبقى يرجع لي مثل الصورة الثانية. فعدنا بالإباحة ثلاث صور، كل واحدة مبنية على مبنى هذا النقل يكشف، يو النقل هو سبب أصلا ملكية ما موجودة. هو حتى أنت من حقك مباح لك، من حقك أن تنقله، والثمن راح يجي إليك. بعت الكتاب بثلاث دراهم، ثلاث دراهم راح تدخل في كيسك، والكتاب مالتي. بناء على عدم اشتراط في من خرج منه المال أن يرجع إلى كيسه المثمن أو الثمن. الشيخ يختار الصورة الأولى، يقول الصورة الثانية والصورة الثالثة ضعيفات، يعني ضعيفات. عادة البيع يكشف عن الملك، مو البيع هو المملك، هذا أشبه بالشرط المتأخر ونحن لا نقول به. هذا بناء سنطبق على العبارة، هاي ثلاث صور على الإباحة، ثلاث صور كل واحدة منهما الأولى تختلف عن الثنتين. الأولى الملك يرجع إليك لأن أنت ملكت، فإذا رجع إليك بعد أنا ما لي علاقة بالموضوع، أجنبي صريت. الأول اللي هو الملك مو على الإباحة، هو ذهب إلى أن الموضوع غير محرز. ممكن أن يقال أن الموضوع محرز سيدنا اعتبار عدم النقل، راح يسقط الجواز، من النقل يسقط الجواز، فنحن نستصحب عدم الجواز. لا إذا تسمحوا لي، بالنسبة للاستصحاب عندنا ثلاث حالات، في قضية الموضوع. الحالة الأولى لا بد من إحراز بقاء الموضوع، لا بد من إحراز بقاء زيد العادل، والآن أنا شككت نفس زيد، وتارى الموضوع أنا ما أحرزه، مو أحرز عدمه، ما أحرزه، من قبيل التغيير بالماء، هل التغيير بنفسه أو التغيير بكر، فأنا الموضوع ما أحرزته. سبب بقاء الطهارة هل هو الموضوع الماء المتغير بنفسه، أو لا بد من أن أوصل بكر في إزالة النجاسة؟ الموضوع ما أحرزته، وتارى إحراز العدم، هذا زيد الذي شكيت بعدالته اللي كان متيقن عدالته، لكن هذا عمر فمتيقن، الموضوع يختلف. فبالاستصحاب إحنا الحالة الأولى فقط اللي تفيدنا وهو إحراز الموضوع، هذا في الاستصحابات واضح. نجي تطبيقها على القضية مالتنا، احنا ايش عندنا؟ عندنا موضوع تردي العينين. تردي العينين هل متعلق بالعينين او متعلق بإضافة العين الى المالك؟ اذا متعلق بالعينين، العينين موجودات الان، ما يفرق سواء كانت عندك ابتداء او رجعت لك بالفسخ. وإذا لا، موضوع التراد ملحوظ بنسبة العين إلى المالك، نقول هاي نسبة العين إلى المالك تبدلت، فأنا ما أحرزت موضوع الاستصحاب منه، مو حارز العدم هل هو العينين فقط أو العينين بلحاظ المالك. إذا العينين فقط نعم الموضوع محرز، العين لا زالت موجودة، وإذا بلحاظ المالك لا، العين ما، فأنا ما أعلم. فكلام الشيخ ناظر عدم إحراز الموضوع يعني أنا شاك ما هو موضوع الآن اللي حتى أستصحبه، فقد يكون الموضوع الآن هو غير الموضوع القضية المتيقنة. فمن احتاج إحراز العدم؟ عدم الإحراز يكفي بعدم الاستصحاب. عدم الموضوع، عدم الإحراز، احنا عندنا إحراز الوجود، هذا هو مجرى الاستصحاب، وإحراز العدم قطعا هذا مو مجرى الاستصحاب. وعندي عدم الإحراز يعني الشك، من قبيل ما قلت لكم الماء المتغير، إذا زال اللون والطعم بنفسه يطهر أو لابد من إتمام كر، ما أدري. فإذا ما أحرزت الموضوع ما أقدر أستصحب الطهارة، أستصحب العفو النجاسة، كان نجسا متيقن من نجاسته، الآن اللون راح، طعم راح، رائحة راحت، بس ما أتمم تكر بنفسه تغير، أقدر أستصحب بقاء النجاسة؟ لا ما أقدر أستصحب بقاء النجاسة. فإذا الاستصحاب ما أقدر أرجع للقاعدة، قاعدة الطهارة، هذا اللي أراد أن ينبهه. نجي الآن إلى درس اليوم، بناء على ماذا قلنا؟ على الإباحة، يعني الإباحة على رأي المشهور. وكذا يعني نقول باللزوم، على القول بالإباحة. يعني إذا قلنا بالإباحة أيضا راح يكون شنو اللزوم؟ لماذا؟ لأنه حسب الفروض. قال أولا هاي قلنا ثلاث صور. الصورة الأولى الآن لاحظ، لأن التصرف الناقل شنو احنا موضوعنا الآن؟ موضوعنا احنا ثلاثة، أنا المبيح الكتاب وأنت المباح لك الكتاب وأنت المباح لك الكتاب نقلت إلى ثالث، فزيد مبيح وعمر مباح له الكتاب وخالد انتقل إليه الكتاب بمن؟ بعقد لازم، بعقد باع الكتاب. من هو عمر؟ باع إلى خالد، لأن التصرف من عمر ذون إذا تكتبوهن حتى يصير النقل بالأسماء واضح. هسه زيد أباح الكتاب بدرهمين، فزيد عند الآن الدرهمين وأباح كتابه إلمن؟ إلى عمر، فعمر مباح له الكتاب، عمر باع الكتاب نقل الكتاب بعقد لازم إلمن؟ إلى خالد. فصار عندنا ثلاثة، المبيح والمباح له والمنقول إليه. الآن الزيد أبو الكتاب متفرج قدام هاي المعاملة، صارت الدرهمين لا زال عنده بس قاعد يشوف كتابه انتقل من عمر إلى خالد، لأن التصرف الناقل من عمر إلى خالد يكشف عن سبق الملك للمتصرف، يكشف عن سبق ملك عمرين هو المتصرف بالكتاب، يعني عمر ملك فنقله، هاي معناته يكشف عن سبق الملكي، يعني ملك فنقله، فالنقل مسبب العفو، النقل يكشف عن الملكية، يكشف عن سبق الملك للمتصرف اللي هو عمر. فإذا فسخ خالد أو عمر فسخوا فيرجع بالفسخ الكتاب يعني إلى ملك الثاني. من هو الثاني؟ اللي عمر، باعتبار عمر ملك. فلا دليل على زوال الملك لمن؟ من عمر، لأن هو ملك. شلون عرفنا ملك؟ لأنه نقل، فالتصرف الناقل كشفنا على أنه عمر مالك قبل النقل. ايش معناته الآن بالفسخ؟ رجع لمن؟ رجع، رجع إلى عمر، عمر لا زال مالك الكتاب. زين أنا الآن زيد وهو مالك الكتاب بأي حق راح أخذه من عنده؟ لأنه هو ملك. فلا دليل على زوال ملكية الكتاب من عمر، فيكون البيع لازم. يقول هنا عند شيء بصورة الملك كان يمكن شن عبر عنه؟ تردي العينين، هذا اللي قلنا الموضوع مو محرز لأن العين باقية، كان يمكن أن نقول تراد هنا بالملك بالإباحة أولى باللزوم ممن؟ من الملكية. لماذا؟ بل الحكم هنا أولى منه، يعني باللزوم أولى منه على القول بالملك. لماذا؟ لعدم تحقق جواز التراد في السابق هنا، لأنه يعني مو ملكه حتى يستصحب. الآن الملك لمن صار؟ صار إلى عمر. هناك كان يمكن أن أقول بالملك هو نقل وشنو وفسخ في رجعة العين مالتي إلى، يمكن شبهة التراد. الآن ما يمكن شبهة التراد، ليش؟ لأن أنا علي إباحة قائل هو ملك، فإذا هو ملك شنو اللي أنا إلي حق أن أرجعه؟ ما من حقي أنا أن أرجعه. أخو سيدنا كيف لعدم تحقق والحال أن المعاملة سيدنا واقعة وتقتضي اللزوم على القول بالجواز؟ إيه تقتضي اللزوم، هو كلام هذا تقتضي اللزوم؟ إيه هو الآن يقول لعدم تحقق جواز التراد. إيه حق المعاملة معلوم سيدنا. مو ملكي، مو ملك الكتاب حتى تراد. الآن بالإباحة كتاب اللي عند عامر الآن مو ملكي. إحنا بالملك ماذا قلنا بالملك؟ التفتوا الأصل شنو بالملك؟ اللزوم. منو اللي خرج عن هذا اللزوم؟ جواز التراد. شنو جواز التراد؟ يعني مع بقاء العينين ما تلفن العينين. يعني من حقي أن أرجع العين عندي ما دام هي مو تالفة باقي أنا مالكها. ما دام الدرهم من المتالفات باقي أنت مالكها. يجوز التراد؟ نعم يجوز التراد. الآن هاي العين على الملك، أنت انقلتها ورجعت لك، أقدر أقول هذا الكتاب كتابي فخلي نسوي التراد، رجع لكتابي. أكو شبهة في الملك، بالإباحة ما أكو شبهة، لأن الإباحة قوامها على اليمن على بقاء الإباحة. الآن الإباحة ما بقت، لأن بالنخر كشف على أن أنت ترى ملكت، فوين الإباحة بعد ذا ملكت؟ صار ملكك. فشنو اللي أتراد به؟ كتاب إلك. إذا كتاب شلون أرجع أنا؟ أرجع ملكك؟ هاي الأولوية واردة كل شو أرضه أوضح. نعم إيه بالإباحة ملك. منو قال هذا؟ بالبداية بس مع التلف مع الذمة، إذا قلنا بالذمة يجني مع تلف إحدى العينين مع النقل الإباحة. مو قلنا المشهور إيش قاله؟ وقاله يبقى بالإباحة شو وقت يكون لازم والتلف. الآن جاي نحكي عن ملزمات، هو الآن كلامنا كنا التلميذ السادس، ملزمات المعاضات على الملك وعلى الإباحة. لأن النقل المعاضات لأن النقل كشف عن جنابك. الآن الكتاب مالتي أمك على الإباحة نحكي على المشهور، شو اعتبتوا لي المسألة؟ بيش اعطيت الكتاب هذا؟ الدرهمين اعطيت ذا الدرهمين يمي والكتاب عندك معاضات على نحو الإباحة. يجوز أرجع إباحة؟ يجوز أرجع. إيش وقت ما من حقي أن أرجع؟ إذا لزمت شنو اللي لزمت؟ كلامنا الآن كتاب احترق تلث، كتاب تلث بناء على يعني رأي الجماعة مو رأيه هو. فش يصير عندي؟ المعاملة لزمت صح؟ الدرهمين تلفن، فاللي عندك تلف إلك واللي عنده الدرهمين تلفن هم إلي ويانا. الآن جنابك بعت الكتاب إلى جناب الشيخ، بعته بعقد لازم، فش يصير يعني إذا بعته؟ يقول هذا البيع يكشف على أن أنت ملكت. شلون تبيع كتابي أنت؟ كما لا عتق إلا في ملك، لا بيع إلا في ملك، لا بيع إلا في إذن، لا بيع إلا في وكالة. أنت مو وكيل بيع كتابي، أنت بعت الكتاب إلك، فش يكشف هذا؟ يعني أنت ملكته فبعته، فملكته ملكته. الآن صار الكتاب يم جناب الشيخ، الشيخ اعطاك 3 دراهم بي. الشيخ جاء قال أقلني تبين هذا الكتاب عنده نسخة أنا ما أدري بيها، فصارت إقالة، رجع الكتاب إليك. الآن أنت مو كنت مالك الكتاب، الآن التراد شلون أنا أرجع كتابك؟ صار الكتاب إليك شلون أرجعه؟ واضح النكتة وين بالفرق بين الإباحة والملك؟ هذا بناء على هذا التفسير، يا تفسير أن النقل كاشف عن سبق الملك. شنو كاشف عن سبق الملك؟ يعني ملكت فبعته، لأن أنت ما من حقك تبيع كتابي. هذا يجينا الوجه الثالث اللي هو ضعفه، أنت ما تبيع كتابي، تبيع كتابك، فمن بعته معناته أنت ملكت فبعت، فملكت. لاحظ أكو ملكية آنية قبيلة للبيع، فمن يرجع للمالك، المالك أنت مو أنا. فشنو التراد؟ موضوع التراد وينه؟ ماكو موضوع التراد. واضح النكتة؟ عبارة مو واضحة؟ شنو إشكالكم؟ لا مو عندكم سؤال على عبارة مصنف على شنو؟ أرى في وجوهكم بعض. هو كاشف عن بناء على هذا الرأي. قبل الملك أنا ما أدري، قبل النقل العقل ما تملك. ما أبي انقلت في بيان مسوق شرعي أنا بعيد. بس إحنا مو هذا بعد مطلب آخر، يحق له أن يبيع يوما يحق له أن يبيع هو. يحق له أن يبيع، يبيع مال غيره مو مال الغيرة، ما هو هاي القاعدة. فمن باع واضع لا، فمن باع كشف هذا البيع عن أنه ملك حتى نجمع حتى على رأي الإباحة. هذا الكلام، هذا كلام على الفرض يعني، كله على الفرض، لأن هذا قلنا من الأول التنبيه السادس كله مو على مبنى الشيخ. الشيخ قال المعاطاة لازمة فأراح واستراح، هذا كله على مبنى الجماعة جانا نتحدث عنه. فهو المشهور ايش قاله؟ وقالوا الإباحة لها ملزمات. ما هي الملزمات؟ التلف، تلف بعض العينين، هسه راح يجينا تغيير الصورة النوعية، طاحن طسواها طحين، هذا يعتبر تلف أو مو تلف، تجينا هاي من جملتها النقل ببيع لازم اللي كلام قاعد نتحدث فيه. فهم يعتبروا هذا من النواقل من الملزمات. فالآن هو قاعد يوضح هذا المطلب، يقول الآن هو من باع، باع ملكة يباع ملك غيره، بناء على أن لا يجوز الإنسان أن يبيع ملك غيره، هذا سيجينا بعقد الفضولي. فشلون باع؟ باع ملك نفسه. شلون يعني باع ملك نفسه؟ ما قال لأنا ملكتك، من خلال البيع انكشف على أن هو هذا مالك، هذا أصل القضية هالشكل. فالآن البيع كاشف، طريق إلى معرفة المالك، خلاص الآن هو ملك، فباع ما في ملك نفسه، باع ملكه، رجع البيع الآن لمن يرجع؟ يرجع إلى القاعدة. فمن رجع الآن أنت تملك الكتاب، شنو المناسبة أقول لك رجع لي يا الكتاب؟ فأنت ملكت الكتاب وأنا الدرهمين ملكته، هذا كل ما بالأمر. هذا قال بل الحكم هنا أولى منه على القول بالملك الثاني لشبهة الاستصحاب، لعدم تحقق جواز التراد في السابق هنا حتى يستصحب. لماذا؟ لأن جواز التراد مبني على بقاء العينين على ملك كل على ملك صاحبه، وهنا ليس كذلك. بل المحقق يعني هنا أصالة بقاء سلطنة المالك الأول الذي تدل على الجواز، وهاي السلطنة المقطوع بماذا؟ بانتفائها، لأنه هو ملك. فبعد أن ما عاد سلطنة على كتابي، لأن كتابي انتقل إليه، هاي قاع السلطنة الآن المقطوع بانتفائها بعد أن رجع الكتاب له. لا بالعكس، هو بعدين مقرب، هو قرب قال السلطنة إما حاكمة فلا معارض، أو السلطنة قاعدة السلطنة اللي هي شاملة لما نحن فيه، مو معارض الآن، هذا ما له علاقة. أنا سلطنتي على الكتاب ما دام الكتاب باقي، سلطنتي على الكتاب ما دام الكتاب باقي. الآن الكتاب ما موجود إلي، موجود الكتاب عندك فقط، عن سلطنتي ارتفعت. مثل ما الآن هذا كتابي أروح للسوق أقول له بعتك الكتاب، إنشاء يعني بيع عقدي، بعتك كتابي، قل قبلت، يطيني بطيخة مكانه. فسلطنتي على الكتاب باقية؟ لا قطعا، انتفت سلطنتي، انتهت سلطنة اعتبارية ناشئة من، هو على تعبيره ناشئة من المالك والمملوك، فماكو سلطنة هنا، كذلك سلطنة ما. أنا أعتقد المطلب واضح، ما أعرف ليش توجي. هذا الآن بالنسبة إلى الوجه الأول، يعني شنو؟ النقل كان كاشفا عن ماذا؟ عن الملك. نجي للثاني، لا ما في كاشفية، لاحظوا هذا التفصيل الثاني. نعم هذا استدراك، احنا شو نريد نسوي الآن؟ نريد نبقي الكتاب على ملكية زيد، احنا عندنا زيد وعمرو وخالد، زيد اريد نبقي الكتاب على ملكية زيد وعمر فقط، شنو له حقا يعني مباح له. بالصورة الاولى الان الكتاب خرج عن زيد، فبعد ما يمكن ان ارجع. الان الصورة الثانية اريد ابقي الكتاب باقي على ملكي، على ملك زيد، كيف باع هاي الصورة؟ نعم لو قلنا بان الكاشف عن الملك مقصودة من الكاشف عنك يعني السبب، الآن هنا مقصودة من الكاشف يعني السبب، لو قلنا بأن الكاشف عن الملك هو العقد الناقل. إيش قال السابق؟ قال التصرف الناقل يكشف عن سبق الملكي للمتصرف. الآن لا، نفس النقل بأن الكاشف عن الملكي هو العقد الناقل. عندما نقل العقد أقول هذا العقد هو شنو؟ المملك. هذا العقد قال بعت الكتاب، أقول هذا بعت الكتاب سبب إلى التمليك. فإذا ارتفع السبب تمليك ماكو، منحصر، مو كاشف، مو على نحو الطريقة، لا على نحو العلة. فإذا العلة انتفت مع المنتفى، سبب ومسبب. بأن الكاشف عن الملكي هو العقد الناقل، فإذا فرضنا ارتفاعه يعني العقد، بمن ارتفع العقد؟ بالفسخ، عاد الملك الكتاب إلى المالك الأول، مو إلى المالك الثاني، مو إلى عمرو، لأن سبب ومسبب. إذا ارتفع السبب المسبب ماكو، ماكو بعد وسيلة أخرى لملكية عمرو. ذاك كان كاشف فهو ملك فباع، هنا مو الشكل، هو هنا لم يملك إلا بالعقد. التفت، لم يملك إلا بالعقد. فأشبه ما يكون العقد هو عبارة عن شرط متأخر عن الملكية، لم يملك إلا بالعقد. فإذا ارتفع العقد يكشف على أن الملكية ما موجودة. إذا ملكية يرجع الكتاب إليك، يرجع الكتاب إلى الثاني على أي نحو؟ نحو الإباحة. يرجع إلى الثاني، يرجع إلى عمر على نحو الإباحة، مو على نحو الملكية، لأنه ماكو ملك، يبقى هو على ملك زيد. عاد الملك إلى المالك الأول، إلى زيد، وإن كان مباحا لغيره، لمن؟ لعمر، ما لم يسترد عوضه. من هو؟ يو عمر يو آل زيد. عمر يسترد العوض الدرهمين، فبعد ما مباح ويرجع إليه، حتى إباحة إليه ما موجودة. فإذا قلنا نعم، لو قلنا شنو جوابه؟ كان مقتضى. هذا جواب لو كان، كان مقتضى قاعدة السلطنة، لأن السلطنة الآن ما ارتفعت، الناس مسلطون على أموالهم، ولا زال الكتاب من أموالي. كان مقتضى قاعدة السلطنة جواز التراد، رجع الكتاب. لو فرض كون العوض الآخر باقيا على ملك مالك الأول، درهمين باقيات والكتاب هم باقي عندك، لو فرض كون العوض الآخر باقيا على ملك مالكه الأول، الدرهمين باقيات مالك الأول اللي هو عمر، أو نعكس القضية زيد وعمر، أو عائدا إليه بفسخين. لا، هو آل الدرهمين بعتن وهم رجعن إليه شنو؟ بفسخين، بناء على هذا القول، على نحو الناقل مو كاشف وإنما سبب. واضح هذا الفرض الثاني. فهنا لا مانع من إعمال السلطنة. لماذا؟ لأن الكتاب لا زال على ملكي. هاي الدورة اللي دارها الكتاب ما بين عمرو وما بين خالد ما غيرت عن ملكي، بقى هو على ملكيتي، انتقل ثم رجع، فهو باقي أنا أملكه، ماكو سبب ناقل لملكيته عني. فإذا باقي على ملكيتي أنا أعمل سلطنة، يقول لك يا بجيب الكتاب وجزاك الله خير، قل اعطيني الدرهمين، أقول لذين الدرهمين، إما باقيات عندي أو أيضا نقلتن ورجع لي أيضا بالفسخ، فالدرهمين موجودات، تفضل الدرهمين واعطني الكتاب، على نحو الإباحة كلامنا. واضح؟ يجي للصورة الثالثة، هاي اثنين ثلاثة. وكذا لو قلنا، وكذا لو قلنا، يعني هاي الصورة الثالثة شبيهة بالصورة الثانية. شنو الصورة الثانية؟ كانت الكتاب باقي على ملك من؟ على ملك زيد. الآن كذلك على الصورة الثالثة الكتاب يبقى على ملك زيد، لكن هاي الصورة لو قلنا بها شنو هاي الصورة؟ وكذا لو قلنا بأن البيعة يعني عمرو باع كتابي إلى خالد، عمرو اللي هو الكتاب عنده بمقتضى المعاطاة بالإباحة عنده باع إلى خالد، لكن هذا البيع لا يتوقف على سبق الملك، من حق عمرو أن يبيع ما ليس له. فرضنا يجي فقيه يقول من حق الإنسان أن يبيع ما ليس له، والفلوس اللي يأخذها يقول يدخلها بكيسة، يا بالكتاب خرج من كيس زيد والدرهمين دخلا بكيس منه عمرو، يصير؟ يقول يصير. لو فرضنا هذا، من استفادينا هذا الفرض؟ وإذا تتذكرون احنا توقفنا به، تتذكرون وين كتاب اللي ذكر الشهيد؟ قال لو الآن أنا محلي وعندي محل واقف بالمحل أبيع كتب، إجاني واحد قال هذا الكتاب اشتري مني وأنا أعلم هذا غاصبة، أعلم هذا غاصبة الكتاب، اشتريته منه بألف، هاي الألف من الطيتية باقي على ملكيتي مقتضى القاعدة، فأنا سلطت عليها، فمن راح من يشتري بيها تمر، التمر إلى صار والألف ملاتي، فخرج الألف من عندي والتمر دخل في كيسة الشهيد يتشقال، فقال يصير هذا البيع. الشيخ استفاد منها إذا هالشكل فممكن واحد يبيع ما ليس له، تذكرون هذا الفرض سابق تقدم في التنبيه الرابع، قلنا لعل هذا مو ناظر إلى هاي المسألة، ناظر إلى مسألة الغاصب إذا باع يصح بيعه أو لا، بناء على أن البيع كلي أو البيع شخصي ما لها علاقة بمسألتنا، لكن هو استفاد منها هذا الفرض، إذن يصير معناته اللي استفاد منه. فإذا نجي البيع ما يحتاج إلى أن يدخل في ملكك حتى تبيعه، من الأول تبيع ملكي، فأنت بعت كتابي والدرهمين دخلن بكيسك، فسخ البيع، الكتاب بعده إلي لأن أنت ما ملكت، رجع الكتاب، لا زال السلطنة على الكتاب باقية. أقول لك يا بجيب الكتاب، هاي الصورة الثالثة هي ضعيفة لكن فرقها عن الصورة الثانية، هذا الصورة الثانية لا أكو ملك، لكن الملك مقرون ويا من؟ ويا العقد، العقد هو سبب الملك مو كاشف عن الملك. الصورة الثالثة ماكو ملك أصلا، ماكو ملك، فيجوز البيع وإن لم يملك، هاي فرق الصورة الثانية عن الثالثة، هذا مهم التفتولة مهم. الأولى تختلف، الأولى ملك، من اللي كشف عن الملك؟ العقد، فإذا العقد انفسخ هو مالك، هذا كاشف ما له علاقة بالمنكشف، المنكشف ثبت واقعا الملك، نعم هو عنده مالك واقعا مالك، هذا مجرد كاشف، الكاشف يصيب أو يخطئ ما له علاقة. الثاني لا، أن هذا هو سبب الملكية، انحصر به، فإذا ارتفع ارتفع الملك. صورة ثالثة أصلا ما يحتاج ملك، هو فقيه يفتي يقول يجوز لك أن تبيع ما ليس لك، يا بهذا الكتاب من عندي خرج من أموالي، يقول ما يخالف، والدرهمين إلى، بناء على هذا الفرض أصلا ما يحتاج ملك، فمعنات الكتاب باقي على ملكيتي، ما حد ملكه، وأنا المالك الأول فكود يرجع لي، فماكو مانع منه. قال وكذا لو قلنا بأن البيعة لا يتوقف على سبق الملك، بل لا يحتاج أصلا إلى ملك، بل يكفي فيه إباحة التصرف والإتلاف، هذا خلاص هو البيع كافي، ويملك الثمن من هو المباح له، ويملك الثمن بالبيع، هو يملك الثمن بالبيع صار إله، كما تقدم استظهاره عن جماعة في الأمر الرابع عن طريق قطب الدين والشهيد، راجعوا هو مثل ما ذكر بنفس الصفحة موجودة حتى لنطلع. إذن ثلاث وجوه بناء على الإباحة. الوجه الأول ما من حقي أرجع لأن هو صار مالك. الوجه الثاني والثالث من حقي أن أرجع. الشيخ شو يقول؟ يقول لكن الوجهين ضعيفان الثاني والثالث ضعيفين. ليش؟ لأن ما عندي هو سبب ولا عندي البيع لا تقوى على الملك، بل الأقوى رجوعه من هو الكتاب بالفسخ المن إلى الباع. من هو البائع؟ عمر. في مثال نحن قلنا زيد وعمر وخالد يرجع إلى عمر، يعني الصورة الأولى. فإذا رجع إلى عمر أنا ما من حقي أقول له يا عمر رجعني الكتاب. واضح يا مو واضح؟ عليكم العباس. الآن هذا بالنسبة إلى العقد كان عقدا شنو لازما ورجع. الآن العقد جائز، من العقد جائز ترى أكو بالجواز، أكو عندنا عقد معاوضي يعني اللي الخيار، وأكو عقد مو معاوضي بناء على ذلك من قبيل الهبة. الهبة ما بها معاوضة، هذا الكتاب إلك ماكو معاوضة. نعبر عن عقد جائز يعني ما دام العين موجودة أقدر أرجع. وترى هو العقد أصلا جائز. ليش جائز؟ بإمكاني أن أعمل خياري، بيع الحيوان خلال ثلاثة أيام هذا عقد جائز، بيع في المجلس، بيع أنا أشرط ثلاثة أيام ومن حقي أن أبطل. فهذا البيع أثناء العقد الجائز أنت نقلت الكتاب. واحد اشترى حصان ثلاثة أيام من حقه أن يرجعه، خلال اليومين باعه بالعقد الجائز. هذا البيع هل يكشف على اللزوم؟ يو بعد جائز ورجع على الحصان، كيسوي؟ ما عدنا وقت. يقول ولو كان، بس أقرأ المطلب، ولو كان الناقل عقدا جائزا يعني معاوضي هنا بعدين نعم لو كان غير معاوضا الثاني الهبة، لم يكن لمالك العين الباقية باعتبار واحد انتقل أنا مالك العين الباقية، لم يكن لي إلزام الناقل بالرجوع فيه، لأن جائز أقول أرجعها العين رجعها حتى أنا أفسخ، إلي حق أن ألزم أقول له روح رجع العين؟ يقول لا. ولا رجوعه بنفسه إلى عينه، هو أيضا ما يرجع بنفسه إلى العين مالته، يقول له تجيب لي إياها ترى هاي مالتي، فالتراد غير متحقق وتحصيله غير واجب. تحصيل التراد يعني باعتبارها من المقدمات الموضوع، الموضوع لا يجب تحصيله، وإنما لو اتفق من قبيل الاستطاعة وامثال الاستطاعة. وكذا على القول بالإباحة لكون المعاوضة كاشفة عن سبق الملك. نعيد هذا إن شاء الله في الغد إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.